المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 28، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الرابع من جماد الأولى سنة 67 و300 ألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله من كل مكروه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله تعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه. في أبرك وقت وأسره وصلني كتابك المؤرخ في 24 الماضي، تلوته مسرورا بصحتك وبما أفدته عن دروس الشيخ محمد تفصيلا، وعن جلوسكم فيها، وعما تم من التصحيح لأوليات الكتب الثلاثة، وأنها إن شاء الله على وشك التتميم، ثم في جلبها يسر الله ذلك ونفع بها المسلمين. جواب الأسئلة المحتوي عليها كتابكم تجدون ما تيسر منها طيه. لم تذكر عن رد السويح على القصيمي، هل يبي يتيسر له طبع أم لا؟ وماذا صار آخر ما بلغكم عن القصيمي؟ قد طلب مني عبد المحسن العثمان أبا بطين بطرفكم حاشية التوحيد، قصده طبعها على حسابه، وأرسلتها للمذكور، وأرسلت منها نسخة منقحة، ربما يتيسر لها طبع كما ذكر، ولاختصارها وكثرة فوائدها يغلب الظن على حصول الرغبة فيها، لأنه لا يستغني عنها المشتغل في هذا الفن عموما وفي هذا الكتاب خصوصا. هذا ما لزم. وقد وصلني كتاب من إبراهيم المحمد العمود يذكر صحته ويثني على ما أبداه الشيوخ من جهة عبد الله المحمد القرعاوي من الترتيب للمعلمين في جهتهم، فإن شاء الله أن هذا من الفتح الديني النافع، لأنه كما تعهد رجل مخلص ديني محض، وقد جعل الله في أعماله بركة. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم. ومنا سلام على المشايخ، ومنا الوالد وجميع الإخوان والسلام. لقد أشرت في السؤالين الأخيرين ننقل ما يدل عليهما من كلام الأصحاب، وفحوى الكلام أنك لا تطلب بيان ما عندنا، وهذا من الاحتراز الطيب، ولا بد يبين لك من نفس النقل رأينا فيها بدون تصريح. ملحق الرسالة السابقة، أسئلة فقهية متنوعة وأجوبتها: في السرق، في السرقة حول أرش الجناية، المثلي في القرض، إخراج الزكاة، حقوق الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. جواب الأسئلة في كتاب الولد عبد الله العبد العزيز: الأول، هل يختص تضعيف القيمة بالثمر والماشية، أو يعم كل مسروق لا قطع فيه؟ وهل يشترط تلف العين المسروقة للتضعيف أم لا؟ الجواب وبالله الإعانة: المشهور من المذهب معلوم أنه يختص بالثمار والماشية، والصحيح العموم لكل من سرق من غير حرز، كما ذكره ابن رجب في القواعد، وبناه على القاعدة المشهورة: من سقطت عنه العقوبة مع قيام المقتضي لموجب سقط عنه الغرم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار الشيخ. وعلى القولين فإن المسألة من المفردات، والصواب عدم التفريق للأصل الذي ذكره ابن رجب، والأصحاب إنما خصوا الثمار والمواشي للأثر فيها. ولكن يقال الشارع لا يفرق بين متماثلين، وعلى هذا فلا فرق بين بقاء العين أو تلفها، إن بقيت أخذت منه وأخذ منها زيادة قيمتها مرة واحدة، وإن تلفت فقيمتها مرتين. وهذا مأخوذ من تعميم كلام الأصحاب، حيث أطلقوا التضعيف ولم يفرقوا بين التلف وغيره، وكذلك من جهة الدليل. السؤال الثاني: إذا اتفق الجارح والمجروح على تعجيل الأرش قبل البرء، ورغب المجروح، هل تسوغ إجابتهما أم يلزمان الصبر؟ الجواب: بل يلزمان بالصبر، لأن الحق ليس للآدمي وحده، بل فيه حق لله، فليس لهما أن يتراضى قبل أن يستقر. وقد نهى الشارع أيضا عن ذلك، والأصحاب أيضا نصوا على أنه لا يطلب أرش الجرح قبل البرء. والأصحاب أيضا نصوا على أنه لا يطلب أرش الجرح قبل البرء. الثالث في تفسير المثلي في القرض، وهل منه الطاقة ونحوها؟ وما الصحيح لديكم فيما إذا نقصت قيمته؟ الجواب أن المذهب عند المتأخرين من الأصحاب كالمنتهى والإقناع ونحوهما، فالمثلي هو المكيل والموزون وحده، وما سوى ذلك فهو متقوم. فعلى هذا إذا اقترض منه طاقة خام أو شماغ أو نحوها من المنسوجات فإنه يجب قيمتها وقت القرض، فيصير في الحقيقة بيعا لتلك الطاقة، ولو أنهما متشارطان أنها قرض وأنه يرد بدلها وأن المقرض لها لا رغبة له في بيعها، وكذلك عندهم أن نقص القيمة لا يعتبر من باب القرض وفي باب الغصب إذا رده وقد نقصت قيمته. وأما الصحيح الذي عليه العمل بين الناس إذا لم يلجئ أحدهما الآخر إلى المرافعة، فهو أن المثلي ضابطه كل شيء له مثيل وشبيه أو مقارب، فيدخل فيه المكيلات والموزونات والمنسوجات التي لا تختلف كالطواقي، بل هي أولى من المكيل والموزون لتحريرها وانضباطها، وكذلك الأواني المتقاربة والحيوانات وغيرها مما له مثيل أو مقارب، وإنما يخرج من هذا ما لا يمكن ضبطه عند الوفاء مثل الجواهر ونحوها. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول الشرعية والأدلة، وقضية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن شاهدة بذلك، لما كسرت إحداهما صحفة الأخرى فانكفأ ما فيها من الطعام، وقال صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام، فحبس الصحفة المكسورة وأمر بصحفة الكاسرة للأخرى. فهذا صريح في تضمين الأواني بالأواني بالإتلاف، فكيف في باب القرض الذي هو أولى وأحرى، لأن المقرض والمقترض متفقان على أنه سيرد عليه مثلها والمسلمون على شروطهم، ويؤيده أن كثيرا من المقرضين مثلا لطاقة الخام ونحوها ليس لهم رغبة في بيعها، وقد يكون المقترض ليس له رغبة في شرائها، فكيف نلزمهما أمرا يفران منه؟ وأيضا ففي إيجاب رد المثلي أو المقارب تحصيل لمقصود المقرض من تلك العين ومن تلك القيمة، لأنه متضمن للقيمة ولتلك العين. وأيضا فقد يقع في التقويم من النزاع والاختلاف بين المعطي والآخذ، وإذا رد له نظير العين الذي اقترض سلم من ذلك النزاع. وأيضا فقد أجاز الأصحاب في السلم، وهو أضيق العقود عندهم، السلم في كل موصوف مكيلا كان أو موزونا أو مذروعا أو معدودا. وأما الحيوانات فالقرض أولى من السلم. وأيضا فقد صرح الأصحاب أنه لا يجوز البيع بسعر الوقت، فهذا وإن كان ضعيفا لكن إجاب القيمة في قرض المنسوجات ونحوها هو البيع بسعر الوقت الذي منعوه. فالصواب الذي لا شك فيه أنه يجب رد نظير ما أقرضه من مكيلات أو موزونات أو منسوجات أو معدودات أو غيرها، فإذا أوجبنا المثل في القرض فلا فرق في بقائه بقيمته وقت القرض وبين زيادتها ونقصانها. هذا في القرض. وأما في باب الغصب، إذا غصب منه عينا ونقصت قيمتها عند الغاصب فالصواب فيها تضمين الغاصب نقص القيمة كما نضمنه نقص العين، ولا فرق بين الأمرين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. الرابع ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال فرقوا بين المنايا واجعلوا الرأس رأسين، فهل تعلمون ذلك مرويا وما معناه؟ الجواب أما روايته عن عمر أو غيره فلا سمعناها بالكلية، وأما معنى هذا الكلام فلم يتبين لي، وينبغي أن تنظروا الكتاب المنقول منه هذا الكلام، فبعض الكلام إذا كان مشكلة وتتبع الإنسان كلام صاحب الكتاب وما سيق لأجله ربما يتضح معناه، بخلاف إذا طلب تفسير الكلام مفردا. الخامس شخص عنده مال يزكى، ويأتيه فقراء ونحوه يطلبون مساعدة وقد يعطيهم وقد يردهم، فهل يسوغ له بحسب ما يعطيهم من زكائه مع أنه لم يتعين عليه إعطاؤهم، ومع أن فيه نوع دفع مذمة عنه إذا أعطاهم؟ الجواب: لا بأس بإعطاء المذكورين من الزكاة إذا كانوا مستحقين، سواء كانوا يدورون على الوجه المعتاد أو كان معهم أوراق يطوفون بها على الناس، ولا فرق بين أنهم يذمون من أعطاهم أو لا يذمونه، ولكن لا يقصد بإعطائهم دفع المذمة، بل يقصد دفع حاجتهم، وكونهم يشرهون عليه لا ينافي إعطاءهم، لأنه كل من له عادة أخذ من الإنسان يشافه ويشره عليه إذا ما أعطاه، ومع ذلك فيعطي ولا بأس بذلك، لأنه معلوم استحقاقه، ووجود أسباب أخر لا تمنع الإعطاء، بل ربما بعضها يرجح الإعطاء والله أعلم. 6. ما ضابط الحقوق المتعلقة بالوكيل والموكل، سواء كانا بائعين أو مشتريين، وما العرف بذلك؟ الجواب: إذا عقد البيع والشراء وتم العقد بين المتبايعين أصيلين أو وكيلين، ترتب على هذا العقد حقوق متعددة، بعضها يتصل بالعقد وبعضها يكون بعد ذلك، فمن حقوقه لزوم تسليم كل منهما ما لديه، البائع المبيع والمشتري الثمن، وثبوت خيار المجلس لكل منهما ما لا يشرط نفيه، وخيار العيب، وكذلك خيار الغبن والتدليس ونحوها من أنواع الخيار، وكذلك الإقالة الاختيارية، ويترتب على العقد ضمان العهدة والدرك بظهور المبيع أو الثمن مستحقا أو نحوه، وعتق العبد على المشتري إذا كان ذا رحم محرم أو أقر بعتقه ونحو ذلك. ثم الوكالة تارة تكون وكالة تفويض، بأن يفوض الموكل الوكيل تفويضا تاما يفعل ما يشاء، وتارة وكالة مطلقة أو مقيدة، وعلى الأحوال كلها فالحقوق كلها متعلقة بالموكل، لأن العقد يقع له والملك يصير له، فالبائع يملك الثمن المعين أو المقبوض، والمشتري يملك المبيع، وإنما الوكيل آلة للبائع والمشتري ونائب عنهما، لا يملك سوى ما تعلق به الإذن لفظا ولزوما، فنفس العقد يملكه الوكيل من بائع ومشتر، والمشتري يقبض المبيع إذا كان وكيلا، والوكيل في البيع لا يقبض الثمن على المذهب، ولو دلت القرينة على القبض، وعلى القول الصحيح أنه يقبض الثمن إذا دلت القرينة، كما هو اختيار الموفق ومن تبعه، ويقبضه أيضا وإن لم تدل عليه القرينة، إذا لم تدل القرينة على خلافه. والعمل الآن أن الوكيل في البيع وكيل فيه وفي قبض الثمن، إلا في قبض ثمن العقارات والمبيعات الكبار، فالغالب أنه لا يقبضها إلا الموكل. وإذا كان العقد واقعا بين زبونين من جنس واحد، فالقبض من الطرفين من تمام الوكالة، لأنه داخل في ذلك شرعا وإن لم يدخل لفظا، وللوكيل الرد بخيار مجلس أو عيب أو غبن ونحوها، بشرط أن لا يكون الموكل حاضرا ويمنعه من التخير. ومن حقوق الوكالة المتعلقة بالوكيل أن الوكيل في القبض وكيل في الخصومة، لأن من لزوم القبض إثبات ذلك عند إنكار الآخر، وإذا لم يسمي الوكيل الموكل لزمه كل ما التزمه بالعقد، وصار عليه ضمان الدرك والتبعة، إلا إذا كان معلوما عند العاقد معه أنه وكيل ليس له العقد وإنما هو لغيره، ولكنه ما سماه فحكمه هنا حكم المسمى.